هل يجوز المسح على الخفين؟ نعم يجوز المسح على الخفين باتفاق أهل السنة، يجوز المسح على الخفين باتفاق أهل السنة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأهوى المغيرة لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما على طهارة، قال فمسح عليهما. وهذا هو الأصل في مشروعية المسح على الخفين. وطبعا معلوم أن المسح بيكون بالنسبة للمقيم يوم وليلة من آخر مسح مسحة بعد الحدث أو ثلاثة أيام بلاليها لمن كان مسافرا، والله أعلم.